اطلب ان تكون مستقيما على امر الله عز وجل، لانه بالاستقامه لا تسلب الولايه. واخد بالك ولا لا؟ يعني انت ان استقمت على امر الله، قل امنت بالله ثم استقم، فاستقم كما امر. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. كده نحن اولياؤكم، اذا ثبتت الولايه لمن؟ للمستقيم. فالاستقامه هي اعظم انواع الكرامات، لان الكرامه وهي الامر الخارق للعاده ربما يؤتاه العبد ثم يسلب منه، لكن الاستقامه والاستمرار عليها معناه انك ولي لله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يؤتي العبد الكرامة بمعنى الأمر الخالق للعادة كمساجي، لأن الكرامة لها باب في هذا الكتاب أو فصل في هذا الكتاب بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الكرامة لا تأتي للعبد لكرامته على الله ولقربه من الله، وإنما تأتيه لحاجته. يعني من الممكن أن يكون هناك عبد لله تبارك وتعالى مؤمن ايمانا اعظم من الاخر، والاخر تأتيه الكرامة بمعنى الامر الخارق لحاجته اليها، اما الاخر فلم يكن في حاجة الى هذه الكرامة فلم يؤتاها. فالكرامة تأتي من الله تعالى، الكرامة بمعنى الايه؟ الامر الخارق للعادة، يأتي لحاجة الولي لها، وليس دليلا على ان هذا العبد يعني قريبا جدا من الله فأتاه هذه الكرامة، فقد يؤتاها من هو أقل ولاية لحاجته إليها. لكن اعلم أن أعظم الكرامة هي إيه؟ الاستقامة على أمر الله تعالى. والذين قالوا إن البشرى أو البشارة هي الكرامة فهؤلاء مخطئون، لأنها ليست هي البشرى، ولكن البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنواع كثيرة. فمن البشارة وعد الله تعالى بالنصر للعبد المؤمن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصرة ورفع ذكر هذا الإنسان ويصبح ناجحا بالحجة بحجته، يعني ربنا عز وجل لما ينصر عبده المؤمن ويقيم حجته هذا من البشرى. كذلك من ضمن البشارة التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قل إن الله عز وجل يثبتك على الحق، هذا التثبيت من الايه؟ من البشرى. التثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى الوعد بالنصر والتمكين كذلك، كذلك البشرى منها التثبيت. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك من البشرى المعية والتأييد والتوفيق، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخره. إني معكم لئن فعلتم كذا وكذا. معية الله تبارك وتعالى، وهي معية خاصة بالتأييد لهم والتوفيق. كذلك الرؤية الصالحة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، فهي من البشرى، عادي البشرى المؤمن. كذلك تكفير السيئات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تكفير السيئات يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا من ضمن موانع العقاب كثرة الحسنات، الحسنات الماحية. فالحسنات الماحية كثرة الحسنات من ضمن أن يكون العبد وليا لله. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

سقيته لوجدت ذلك عندي، يعني جزاء ذلك عندي. لكن في المرض قال ايه؟ لوجدتني عندك. لان الانسان حتى ولو كان ملكا، كان حاكما، كان ظالما، كان طاغيا، عند المرض ينكسر ويذل ويذل. والله تبارك وتعالى قريب من المنكسرة قلوبهم، اصحاب الانكسار القلب والمسكنة، الله قريب منهم سبحانه وتعالى. قرب للمساكين، قرب من المساكين، قرب من المنكسرة قلوبهم. فقال: اما علمت انك لو عدته لوجدتني، لم يقل لوجدت ذلك عندي، بل قال ايه؟ لوجدتني عنده. لان في قرب هنا من هذا المريض الضعيف، حتى ولو كان رجلا ظالما. المرض بيهد زي ما بيقول، مش كده ولا ايه؟ اعاذنا الله واياكم وعافانا وعافى المبتلين. قال: ولئن سالني لاعطينك. ولذلك هناك كتاب اسمه مجاب الدعاء، مجاب الدعاء. كان في علماء مجرد ما الواحد يدعو دعوة تستجاب، وكانوا يعرفون ذلك من أنفسهم، ودي كرامة عظيمة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت الربيع، الربيع بنت النضر، وكثرت أسنان لجارية من الجواري، كثرت، وعرضوا عليها القرش فرفضت، اللي هي الدية يعني، أرش الجف، رفضت أهلها، رفضت. فلما رفضوا الدية للأرش عرض الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كتاب الله يا أنس، أنس بن النضر اللي هو إيه؟ أخوها، كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع، والله اقسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، وثنيتها اتكسر في القصاص، مش كده ولا لا؟ وكتبنا عليهم فيها ان النفس للنفس، والعين للعين، والانف للانف، والاذن بالاذن، والسن للسن، مش كده؟ والجروح قصاص. فالسن للسن كثرت ثنيته، مش كده ولا لا؟ فقال: كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تقصر. فإذا بأهل الجارية يرضون بالأرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من إذا أقسم على الله لا أبرع، أقسم على الله. ولذلك كان من هؤلاء، من هؤلاء من إذا جاءوا في المعركة يقولون: تعال يا فلان أقسم على ربك، فيأتي فيقسم على ربه سبحانه وتعالى أن يمنحهم أكتاف هذا العدو القوي، فلا يلبثوا إلا وينتصرون عليهم ويركبون أكتافهم. انظر هذه كرامة عظيمة، دي إجابة الإيه؟ الدعاء، مش كده؟ إجابة الدعاء، وكانوا معروفين بإجابة الدعاء. وارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن رجب في شرح هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكمة، يقول: ولئن سألني لأعطينا. لئن سألني شرط، لأعطينا، واللام معطئة للقسم، والنون المؤكدة. ولئن استعاذني لأعيذنا. ولكن قد يتخلف أحيانا لأمر هو خير للداعي وخير للمستعين، مش كده ولا إيه؟ يقول: وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت واكره مساءله. هذه اللفظه اتعبت بعض الناس. هل ربنا يتردد؟ اصل التردد ان انا اتردد اعمل ايه؟ اشتري كذا ولا اشتري كذا؟ اتردد ليه؟ لانني لا اعلم الغيب، ايهما افضل؟ انا متردد، اروح المشوار ده ولا ما اروحوش؟ ايهما افضل؟ جاء لابنتي مثلا، تقدم اليها شابان، ايهما اختار، ده ولا ده؟ مش كده ولا لا؟ اذا في تردد. تمام، عرضت علي وظيفتان او عرضت علي عمليتان مثلا، يختار دي.